يوم ينفخ السماء للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا وكل شيء أخصيناه كتابا Oh.

دائما لكم تحياتي. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.